وأما فوائد الحديث فذكر الحافظ جملة من الفوائد فقال: قالوا في الحديث من الفوائد دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة، وهذا من النصح الذي به قوام الدين، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: الله لرسوله وكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا من النصح لأئمة المسلمين، بيان الدين وبيان ما يجوز وما لا يجوز، فإن الأمراء يخفى عليهم ما يخفى من العلم ومن السنن ومن الواجبات، فيدخل عليهم النصحة من العلماء فيبينون لهم الصواب، لأنهم متبعون الأمراء، فإن الخطأ الذي يرتكب من جهتهم ربما يفعله غيرهم تباعا لأمرائهم، والناس تبع لأمرائهم. فإذا رزق الأمير بطانة طيبة ناصحة له أقام الله به وبهذه البطانة الطيبة دين الناس ودين عوام الناس. فلذلك الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. فينبغي للشخص أن يتخذ العلماء بطانته، وأن يتخذ أهل النصح وأهل الحرص عليه وعلى دينه وعلى شؤونه وعلى إقامة الرعية له. فإن العلماء والأمراء إذا اجتمعا أقام الله بهم خيرا كثيرا من دين الناس ودنياهم، والله المستعان. فهذا من النصح هذا الدخول، ولا سيما النصح سرا لهم، فيدخل عليهم إذا رأى منهم الخطأ ويبين لهم صافيه، كما فعل أبو مسعود مع المغيرة، وهكذا مع عمر بن عبد العزيز بعضهم في هذا الحديث، فإنه يدخل عليه ويوجه. وهكذا أيضا إذا احتاج أن يبين الخطأ الذي صدر من ولي الأمر وقرره على الناس، فإذا اشتهر هذا الخطأ فلا بأس أن يبينه علنا، وأن هذا الذي صدر خطأ، وأن الله يقول كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، وهذا ليس من الخروج على ولاة الأمور ولا الافتئات عليهم، لأن الخطأ قد انتشر والخطأ قد تفشى في الناس واشتهر، فيحتاج إلى إنكار علنا كالديمقراطية والانتخابات، وكذلك أيضا سياقة المرأة السيارة وغير ذلك من المعاصي التي انتشرت وقررت وبثت بين الناس، فينبغي إنكارها علنا من غير التعرض إلى من أمر بها وهو ولي الأمر، وإنما ينكر المنكر فحسب من غير ذكر من قرر هذا من ولاة الأمور صلى الله عليه وسلم، ينكر المنكر ويكتفي ولا يتعرض لولي الأمر ولا شيء، بل يثني عليه إن استطاع أن يثني عليه فيما عنده من الخير وما عنده من الغير على الدين وما عنده من الخصال الحسنة، يذكره بخيره ولا يتعرض له في هذه المسألة، وإنما يذكر الخطأ الذي صدر والذي قرر، وأن هذا يا قوم لا يوافق شرع الله سبحانه وتعالى، وأنه يضر بالبلاد والعباد. وهذا والله من النصح لولاة الأمور، فقد نصح أبو سعيد مروان أنه لا يرتقي المنبر ويقدم الخطبة على الصلاة، وهكذا كم من نصائح تعلن من علمائنا وتنكر على أمرائنا، هذا ما فيه شيء وليس من الافتئات بل الدين النصيحة. وذكر من النصح ما يوجه به وينصح به ولاة الأمور، فإن نصحهم من الواجبات على العلماء، لأنهم لهم من يتأثر بهم، وكذلك أيضا من يتبعهم على ما يأتون به ويذرون، فنصحهم من الدين وصميم الدين، سواء كان بالإسرار لهم إن كان في خاصتهم ويدخل عليهم الشخص، وإن كان المنكر قد اشتهر فإنه لا بأس أن ينكر المنكر فقط من غير التعرض لولي الأمر ولا تهيج الناس عليه، وإنما تنكر الديمقراطية حرام، وأن تغنيد لأعداء الإسلام، الانتخابات حرام، تغنيد لأعداء الإسلام، سياقة المرأة حرام لا تصلح، تغنيد لأعداء الإسلام وفيها فتن، فيها فتن، ويذكر ما يحصل ويترتب على سياقة المرأة وغير ذلك من المنكرات التي تشهر في البلاد ويرتكبها العباد، ينصحون أن هذا لا يجوز ولا يصلح منكم هذا أن يصدر وأنتم مسلمون وينبغي التقيد بدين الله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس ما يفرق بين النصح وبين ما هو خلاف النصح، فيرى مثل هذا النصح الذي يقوم به الإمام عبد المحسن عباد أنه خروج على ولاة الأمور وأنه لا يجوز، هذا ما يفهم عديم، هذا من الغلاة في الحكام ولا يلتفت إليه ولا إلى رسالته ولا إلى نصحه، فهو جاهل. والشيخ عبد المحسن من أهل الأقدام الراسخة في العلم، ونصحه مشهور ومذكور، ولا نعلم من أحد من علماء عصره ممن هو معه أنكر عليه هذا النصح، وأن هذا خروج على ولي الأمر، وأن هذا ليس من النصح في شيء وليس من الطريقة السلفية. الطريقة السلفية على رأيك أنت وأمثالك من الغلاة في الحكام، هذه الطريقة السلفية عندكم. أما هذا نصح على الطريقة أو على صميم الدعوة السلفية، الطريقة السلفية يذكر المنكر ويحذر منه ممن صدر من غير تعرض لولي الأمر، ما دام قد اشتهر هذا المنكر بين الناس وتلقاه الناس وعملوا به فينكر هذا المنكر، أنه ما يصلح وأنه يخالف شرع الله سبحانه وتعالى، وأن أعداء الله يريدون بالبلاد كذا وكذا، فينصح لولاة أمور البلاد، وأن هذا يصدر من التغريبيين، يصدر من العلمانيين، فهم الذين يريدون العنة للبلاد ولأمرائنا، وهذا والله إنه من صميم النصح. أما يجعل مثل هذا النصح أنه ليس من الطريقة السلفية، هذا ما يفهم الطريقة السلفية، والله ما يفهم. إنكار المنكر الذي قد أعلن ما يصلح، كيف ما يصلح؟ يا أخي أنا ما تعرضت لحاكم ولا تعرضت لشيء، قلت الديمقراطية حرام، الانتخابات حرام، صياغة المرأة فتنة وغير ذلك من الأمور، هذا يعتبر خروج. من ينكر المنكر إذا لم ينكر أهل العلم؟ والإنسان علماؤنا قديما وحديثا ينكرون المنكرات التي تصدر من ولاة أمورهم، ينكرون المنكرات، ما يشنع على ولي الأمر أنه يهيج الناس عليه، وهذا ظالم وهذا باغي وهذا منحرف وهذا يصلح هذا، وإنما منكر صدر أنكره ومشى حتى لا يغتر به الناس، فإن الناس يغترون بولاة أمورهم فينكر أن هذا المنكر حرام. لذلك الجويهل الذي أخرج تلك الرسالة في الرد على الشيخ عبد المحسن وعرج عليه ولم يصرح به، عرج عليه وأشار إليه، هذا من أهل الغلو في ولاة الأمور، من أهل الغلو وليس من أهل النصح. هذا العالم دخل على المغيرة وبين له، وهكذا أيضا أمثلة كثيرة. والأوزاعي كان شديد الإنكار على ولاة الأمور فيما يأتي، ويصر من جهته من المخالفات الشرعية، السكوت عن المنكرات ما يجوز باعتبار أنها صدرت من فلان، إذا بينت هيجنا الناس عليه. لا والله ما هيجنا الناس عليه، قد كان الشيخ رحمه الله ينكر المنكرات التي صدرت من الدولة اليمنية، ينكر المنكرات، وهذا والله مما تقام به الدولة وتحفظ، ما تقام به الدولة وتحفظ، أن تجد من أهل العلم من ينكر المنكر ولا يسكت الكل على الباطل، فإنه دمار البلاد والعباد السكوت عن الباطل، فإن هذا من نصح العلماء لولاة الأمور ومن حفاظ العلماء على أمن البلاد، على أمن البلاد، وعلى أيضا كذلك شؤون ولاة الأمور، أنه يقام لهم دينهم على مراد الله سبحانه وتعالى، فإنهم ربما يجهلون أشياء كثيرة يظنها من الدين ويظنها جائزة، فإذا بين له ترك. ولا سيما نحن في هذا الزمن المتأخر، كثير من أمرائنا أصلحهم الله صاروا يجهلون كثيرا من أمور الدين، يحتاجون إلى علماء وبطانة صالحة تنصح لهم لله سبحانه وتعالى، وتقيم لهم دينهم ودنياهم على مراد الله وشرع الله. بعض الناس ربما يقرأ مثل هذه الرسالة ويسيء الظن بعلماء المسلمين الذين ينصحون ويبينون المنكرات كالشيخ عبد المحسن عباد، فيقولون هذه ما هي طريقة سلفية، أنت ما تعرف الطريقة السلفية، والله منكر يشهر، منكر يذكر ويتلقفه الناس ويعملون به، وأنت تريد تدخل على ولي الأمر، هذا ما يصلح وقد انتشر المنكر. انكر المنكر يا أخي فقط، بس لا تتعرض لولي الأمر، انكر المنكر وشي. قال: سئل العلامة ابن باز رحمه الله: هل من منهج السلف نقد الولاة من فوق المنابر؟ وما منهج السلف في نصح الولاة؟ أجاب رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاء وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينه وبين السلطان والكتاب إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير. أما إنكار المنكر بدون ذكر الفاعل فينكر الزنا وينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله، فذلك واجب لعموم الأدلة. ويكفي إنكار المعاصي والتحذير منها من غير أن يذكر من فعلها، لا حاكما ولا غير حاكم. ولما وقعت الفتنة في عهد عثمان رضي الله عنه، قال بعض الناس لأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، إني أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه. ولما فتح الخوارج الجهال باب الشر في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه وأنكروا على عثمان علنا، عظمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم، حتى حصلت الفتنة بين علي ومعاوية وقتل عثمان رضي الله تعالى عنه بأسباب ذلك، وقتل جمع كثير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علنا، حتى أبغض الكثيرون من الناس ولي أمرهم وقتلوه. وقد روى عياض بن غنم الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. نسأل الله العافية والسلام لنا ولإخواننا المسلمين من كل شر، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله. كلام جميل ولا شك. فذكر المنكرات تذكر ممن صدرت، تذكر المنكرات وأنها تخالف شرع الله: خمر، ربا، سرقة، زنا، ديمقراطية، انتخابات وغير ذلك، تبرج وسفور، سواء أمر بها الحاكم أو غير الحاكم، فهي تخالف شرع الله. وذكر الحاكم والفاعل ما يحتاج إليه، ولا سيما الحاكم ما يحتاج إلى أن يذكر على المنبر ويقال: هذا الحاكم يأمر بكذا ويأمر بكذا، فهو فاسق لأنه أمر بكذا وأمر بكذا. هذا والله تهيج وباب فتنة والعياذ بالله. أما المنكر لا بد من إنكاره ممن صدر، وأما ولي الأمر فإذا أردت أن تواجهه أو أن تبين لأدخل عليه، وهذا أحسن بدل أن تواجهه على المنبر وأنت فعلت كذا وفعلت كذا يا فلان إلى آخر ذلك، هذا ما له داعي أبدا. وإنما تدخل عليه سرا وتبين له أنك أخطأت في كذا وكذا وأمرت بكذا وكذا وهذا لا يجوز، انتبه، بس حتى وإن شد عليه قليلا ما دام يسمع له ويحترمه ويجله ويسمع كلامه فهو سيقبل منه مثل هذا، يقبل منه. الأصل فيه الرفق واللين، أقول له قولا لينا وهو الطاغية ذاك، لأنه هو لأمر ربما يبطش بك. فلا بد أن نفرق بين هذا وهذا. التشهير بولاة الأمور حرام وليس من منهج السلف، وذكر أسمائهم على المنابر ليس من منهج السلف، هذا الأصل الأصيل. وإنكار المنكر من صميم منهج السلف ممن صدر سواء كان حاكما أو محكوما، صدر منه المنكرات فإن المنكرات بعينها تنكر وتذكر: الخمر حرام، الربا حرام، الزنا حرام، التبرج حرام، صياغة المرأة فيه مفاسد عظيمة ينبغي الانتباه له، وغير ذلك من الأشياء. فتنكر كما ينكرها علماؤنا رحمهم الله وحفظ الله الأحياء منهم. هذا هو المنهج الذي قرر الشيخ، التفريق بين إنكار المنكر وبين التشهير. فتاوى كأنه سيكون فتاوى الشيخ بس مؤكد مثل هذا يكون فتاوى. قالوا: في الحديث من الفوائد دخول العلماء على الأمراء وإنكارهم عليهم ما يخالف السنة، واستثبات العالم فيما يستغربه السامع، والرجوع عند التنازع إلى السنة. صحيح والله، الرجوع عند التنازع إلى العلم ما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وما تنازعتم فيه من شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. قالوا فيه فضيلة عمر ابن عبد العزيز، وفيه فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل. هذا الذي ينبغي، أن الشخص يبادر بالصلاة في وقتها، فإنه أنكر عليه التأخر، تأخير الصلاة، مع أنه جائز للشخص إذا كان ثم عذر وتأخر عن الصلاة صلى في آخر وقتها فهذا جائز، فهو وقت للصلاة. لكن الصلاة على وقتها من أبر الأعمال وأفضل الأعمال كما في الصحيحين. أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، ووقتها هو أوله، هذا أفضل الأوقات. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إذا زالت الشمس، وسيأتي معنا في الحديث الآخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى العصر عليه الصلاة والسلام عندما غربت، أو عندما حديث عائشة الذي سيأتي حديث عروة، نعم، كان يصلي العصر والشمس في حجرتها قبل أن تظهر، يعني بدري، يبدر ويبكر بالصلاة، وهكذا المغرب أيضا، وهكذا أيضا الفجر، كان يصليها عليه الصلاة والسلام بغلس بعد طلوع الفجر مباشرة، يصلي ركعتين ثم يصلي الفجر، يصلي القبلية ثم يصلي الفجر، وهو يعجل بجل الصلوات إلى العشاء، فإنه من حيث الاستحباب يستحب أنها تؤخر، لكن إذا كان في جماعة فتعجيلها أفضل، تعجيلها أفضل، لأن التأخير فيه مشقة على الناس، تعجيل أفضل، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في العشاء، وإنما أخر بعض الأيام ليبين لهم أن هذا الوقت فاضل لولا المشقة. وهكذا الظهر أيضا عند اشتداد الحر، فإن الإبراد أفضل، وإلا الأصل هو الصلاة في أول الوقت، فقول الصلاة على وقتها من أحسن أوقاتها هو أول الوقت. فأما تأخيرها للحاجة أو لعذر من الأعذار هذا جائز، فقد جاء جبريل في أول الوقت وفي آخر الوقت وقال بينهما وقت. أما يستمر على تأخير الصلاة فهذا لا يصلح. وفي فضيلة المبادرة بالصلاة في الوقت الفاضل وقبول خبر واحد الثبت، هذا معلوم خلافا للمعتزلة، ما يسمى بخبر الأحاد، وقبول خبر واحد الثبت، واستدل به ابن بطال وغيره على أن الحجة بالمتصل دون المنقطع، لأن عروة أجاب عن استفهام عمر له لما أن أرسل الحديث بذكر من حدثه به فرجع إليه، فكأن عمر قال له تأمل ما تقول، فلعله بلغك عن غير ثبت، فكأن عروة قال له بل قد سمعته ممن قد سمع صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصاحب قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، قد رأيتم في الطريق في آخر الحديث ذكر هذا. واستدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر، قال وإنما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرضى به مرسلا، هذه فائدة في مصطلح الحديث. استدل به عياض على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة، فإن عروة رفعه وذكر عنه صلى الله عليه وسلم، ثم احتج له عليه عمر، فراجع عمر ليتثبت من ذلك لا لكونه لم يرضى به مرسلا، وإنما قال انظر ما تحدث، أو جبريل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت أو في الوقت هذا الذي ذكرته، فراجع فرفع الحديث بعد ذلك، ولولا الإشكال الذي حصل لعمر بن عبد العزيز لمضى الأمر، لمضى، فقال عمر بن عروة اعلم ما تحدث، أو إن جبريل هو أقام لرسول الله وقت الصلاة، قال عروة بعد ذلك رفعه إلى من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، كان بشير ابن مسعود يحدث عن أبيه وهو أبو مسعود. وإلا مرسل الثقة كثير منهم من يحتج به، ولا سيما كبار التابعين كابن جبير وغيره منهم من يحتج بمرسله، والأصل في المرسل الضعف، أما الاعتضاد به فلا شك، مرسل الثقة ومرسل كبير التابعين كذا لا بأس، لكن حيث الاحتجاج الأصل في المرسل أنه لا يحتج به لأنه غير مرفوع، فهذا يحتاج إلى نظر ما ذكره عن عياض جواز الاحتجاج بمرسل الثقة، نعم يستشهد به لا بأس، أما الاحتجاج فلا يحتج في الأصل إلا بالمرفوع المسند المتصل، وكذلك ما رفعه الثقة عن غيره ممن يحتج به للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يحتج به، وليس ثم علة لا خفية ولا غير خفية في الحديث. قال على جواز الاحتجاج بمرسل الثقة كصنيع عروة حين احتج على عمر قالوا إنما راجعه عمر لتثبته فيه لا لكونه لم يرضى به مرسلا، كذا قال، وظاهر السياق يشهد لما قال ابن بطان. وقال ابن بطان أيضا في هذا الحديث دليل على ضعف الحديث الوارد في أن جبريل أما بالنبي صلى الله عليه وسلم في يومين لوقتين مختلفين لكل صلاة، قال إنه لو كان صحيحا لم ينكر عروة على عمر صلاته في آخر الوقت محتجا بصلاة جبريل، مع أن جبريل قد صلى في اليوم الثاني في آخر الوقت وقال الوقت ما بين هذين، وأجيب باحتمال أن تكون صلاة عمر كانت خرجت عن وقت الاختيار، هذا الذي يظهر أنها خرجت عن وقت الاختيار فنصحه، أو كانت في الوقت الذي يجوز فيه الصلاة لكن أراد أن يبين له الأولى، الأولى لا تصلي يا عمر في هذا الوقت، صلي الصلاة لوقتها في أول وقتها، هذا هو الأفضل. فإما أن يكون عمر خرج عن الصلاة عن وقت الاختيار، أو يكون عمر كان يداوم على هذا في آخر الوقت يصلي وهو وقت جواز، وأرشد إلى الأولى والأفضل أنه لا يفعل هذا الأمر ويصلي الصلاة في أول وقت، هذا أفضل عن وقت الاختيار وهو مصير ظل الشيء مثليه، لا عن وقت الجواز وهو مغيب الشمس فيتجه إنكار عروة ولا يلزم منه ضعف الحديث، أو يكون عروة أنكر مخالفة ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصلاة في أول الوقت ورأى أن الصلاة بعد ذلك إنما هي لبيان الجواز فلا يلزم منه ضعف الحديث أيضا، فيكون أنكر على عمر تأخير الصلاة مع أنه صلاها في وقت الجواز، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلاة في أول وقت فأراد منه أن يفعل الأولى، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. وهكذا أيضا مما ذكر قال، واستدل بهذا الحديث على جواز الائتمام بمن يأتي بمن يأتم بغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بجبريل، اهتم بجبريل واهتم الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره، فرسول الله اهتم بجبريل والصحابة اهتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما فيه دلالة، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبلغ لصلاة جبريل كما في قصة الصديق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إمامان هذا فيه نظر لصلاة واحدة، إمامان لصلاة واحدة لا يكون، وإنما هو إمام واحد لصلاة للصلاة وليس إمامين. وأما هذا الحديث فليس فيه دلالة على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره، بل كلهم ائتموا بجبريل في ذلك الوقت، فرسول الله كان يبلغ تلك الصلاة فجاء جبريل ليعلم الناس الصلاة كما جاء أن يعلم الناس الدين بتلك الأسئلة. واستدل بهذا الحديث على جواز الائتمام بمن يأتم بغيره، ويجاب عنه بما يجاب به عن قصة أبي بكر في صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة الناس خلفه، فإنه محمول على أنه كان مبلغا فقط كما سيأتي تقريره في أبواب الإمامة. واستدل به أيضا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل، وجبريل متنفل لأنه لا تلزمهم أفعال المكلفين من الإنس، لا تلزمهم فهم ليسوا مكلفين بهذه الصلاة، فتكون صلاته لتلك الصلوات نفلا ورسول الله صلاته فرضا، ففيه جواز صلاة المفترض خلف المتنفل لأن جبريل ليس من أهل التكليف بهذه الأفعال التي كلف بها الإنس أو كلف بها العباد غير الملائكة الإنس والجن. واستدل به أيضا على جواز صلاة المفترض خلف المتنفل من جهة أن الملائكة ليسوا مكلفين بمثل ما كلف به الإنس، قاله ابن العربي وغيره. وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم، إذن ما في دلالة على صلاة المفترض خلف المتنفل، بل رسول الله كان يصلي نفلا خلف جبريل المتنفل، فلم تكن تلك الصلاة واجبة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا جواب عياض. وأجاب عياض باحتمال أن لا تكون تلك الصلاة كانت واجبة على النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، وتعقبه بما تقدم من أنها كانت صبيحة ليلة فرض، وتعقبه كأنه سيكون ايش عندكم في فتح الذي عنده غير النسخة هذه؟ أجاب عياض وهنا وتعقبه. من الذي تعقبه؟ هل وتعقب بما تقدم من أنه كان صبيحة ليلة فرض الصلاة؟ ما تعقبه هذا ما هي واضح لي، فيحتاج إلى متعقب. ما عندنا متعقب متقدم. وتعقب بما تقدم من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة، فيكون صلاة فريضة للنبي عليه الصلاة والسلام. من هو عياض بيقول نفسه تعقب هذا، ثم أتى بجواب آخر، هو نفسه عياض المتعقب الذي أجاب ثم أتى بالتعقب هذا ثم أجاب، هو نفسه عياض. وتعقبه بما تقدم من أنها كانت صبيحة ليلة فرض الصلاة وأجابه، هو عياض نفسه، باحتمال أن الوجوب عليه كان معلقا بالبيان ثم لم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة، فيكون صلى متنفلا أو صلى متنفل خلف متنفل. فرسول الله نعم هذه الظهر والعصر فريضة، لكن لما صلىها خلف جبريل ما كانت فريضة عليه، لأنه كان الوقت ذاك وقت بيان، فما كانت فريضة إلا بعد البيان، لما بين له صارت بعد ذلك فريضة عليه هذه الصلاة التي بينت، وأما قبل ذلك فليس فريضة عليه، لكن بعد بيان جبريل صارت بعد ذلك فريضة. والصحيح مما تقدم هو ما سمعتم أنه يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، هذه الخلاصة، ولا داعي لمثل هذه أجيبة وتعقب، ما نحتاج إلى هذا كله، لأن المسألتين جائزتين، صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض، والأدلة تدل على ذلك. فصلاة المفترض خلف المتنفل حديث معاذ، فإنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي يصلي بقومه، وصلاة المتنفل خلف المفترض حديث أبي سعيد من يتصدق على هذا، فصلى وصلى خلفه بعض الصحابة وهو مفترض والصحابي متنفل لأنهم قد صلوا ودخل ذلك الرجل وقد صلوا، فقال من يتصدق على هذا؟ هذا هو الصحيح في المسألتين، مفترض خلف متنفل متنفل خلف مفترض. قال رحمه الله وأجاب باحتمال أن الوجوب عليه كان معلقا بالبيان فلم يتحقق الوجوب إلا بعد تلك الصلاة. قال وأيضا لا نسلم أن جبريل كان متنفلا، بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغها، فهي صلاة مفترض خلف مفترض. وهذا جواب آخر، أنه رجع رحمه الله إلى أن الصلاة التي صلىها رسول الله خلف جبريل كانت صلاة مفترض خلف مفترض، لأن جبريل كان مكلفا بها، أرسل الله ليبين، واجب عليه أن يبين هذا الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فجاء جبريل ليبين، فكانت الصلاة كان جبريل مكلفا بهذا للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا جواب جميل، فهي صلاة مفترض خلف مفترض لأن جبريل كان يجب عليه البيان وأرسله الله لهذا الشأن. قال بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه أي جبريل لأنه مكلف بتبليغها، فهي صلاة مفترض خلف مفترض. وقال ابن المنير قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض خلف مفترض، هذه مسألة أخرى، هذه كلها مسائل مفيدة تمر معك في كتب الفقه. المسألة الأولى مفترض خلف متنفل يجوز، وأما حديث جبريل ما فيه دلالة على هذا الأمر، هو محتمل أن صلاة مفترض خلف مفترض، لكن الأدلة الأخرى. المسألة الثانية أشرنا إليها، متنفل خلف مفترض جائز كما في حديث أبي سعيد. المسألة الثالثة هذه التي سيذكرها، قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخر، هذا يصلي الظهر وهذا يصلي العصر، فيصلي كل واحد خلف الآخر، فصاحب العصر يصلي خلف صاحب الظهر، أو العكس، صاحب الظهر يصلي خلف العصر وأيضا صاحب خلف العصر، أو العشاء والمغرب، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ قال هنا قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخر، كذا قال، وهو مسلم له في صورة المؤداة، مثلا خلف المقضية لا في صورة الظهر خلف العصر، وأيضا كذلك في صورة الظهر خلف العصر جائز وإن لم يدل عليه حديث جبريل. لكن يقول هنا الحافظ قد يسلم له في صورة المؤداة، مثلا خلف المقضية شخص فاتت عليه الظهر مثلا وجد أناس يصلي الظهر مؤداة لا مقضية، فيسلم له أنه يجوز لصاحب الظهر الذي يقضي أن يصلي خلف صاحب الظهر الذي إيش يؤدي في الوقت ولم تفته الصلاة بل هذا الوقت يؤديها فيه. هذا يسلم له في صورة صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. أما في صورة الظهر خلف العصر فلا يسلم له نعم إلا يسلم له من حديث جبريل مع النبي عليه الصلاة والسلام فيسلم له من عموم الأدلة أنه يجوز للشخص إذا فاتته الصلاة وأدرك الناس يصلون الظهر وفاتته الفجر يصلي خلفهم، أو فاتته العصر فاتته الظهر وأدرك الناس يصلون العصر فله أن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، لا مانع من ذلك. ويغير النية، تغيير النية جائز، إمام ومأموم تغيير النية جائز، أو اختلاف ما نقول تغيير النية، اختلاف النية جائز بين الإمام وبين المأموم. هذه ثلاث مسائل ذكرها رحمه الله استنبطها بعض أهل العلم من حديث جبريل، هي صلاة جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام. تفضل يا أخي، تفضل أذن ثم نقرأ. قال لا يوجد صوت الدرس عند النساء. إن شاء الله أبو بنان حفظه الله.